داعين الله ان نستفيد مما اودع فيها من هبارات وما بث فيها من عبر. سبق ان قلنا ان هذه السوره نزلت في مكه المكرمه قبل الهجره النبويه ببضع سنين، وان صدر السوره تحدث عن الهزيمه التي سحقت الروم امام الفرس، ثم تنبه ان اولئك الاروان بعد هزيمتهم سوف ينتصرون. نتجاوز هذه النبوءه لنتحدث عن السوره نفسها. واول السوره اشار الى امر يعنينا نحن الان، فان العرب كانوا امه ضعيفه يوم كان الروم والفرس يملكون اذمه الدنيا، كانوا امه ضعيفه، والضعيف احيانا يلتمس لنفسه وجاهه عندما يتعلق بجبهه او باخرى، ويظن ان تبعيته لاحد الاقوياء تعطيه فضلا من مكانه، وهذا جهل كبير. لنفرض ان المجوسيه انتصرت في فارس، فهل انتصار المجوسيه في فارس يعطي الوثنيه العربيه قوه او يرد باطلها حقا؟ كلا، لا قيمه هذا الانتصار، لا قيمه له. ولنفرض ان النصرانيه انهزمت في بلاد الروم وعلى يد اتباعها، هل يضر ذلك المسلمين او يرد حقهم باطلا؟ لا، لا يضر ذلك بعاده التوحيد، ولا ينام من حماسهم لدينهم واخلاصهم لربهم. لكن بعض الضعاف له مع الاقوياء المنتصرين في العالم تصرفات وتعلقات وتعليقات يجب ان نلقي عليها ضوءا. يجب ان يعلم الضعاف انهم ان ارادوا لنفسهم مكانه، ان ارادوا لحياتهم منزله، فذلك عن طريق خصائصهم وتنميتها، وعن طريق رسالتهم والوفاء لها. اما ان تكون الامم الضعيفه زندا لاحدى الجبهتين فذلك لا يعطيها مكانة ابدا. في الحرب العالمية الثانية استمعنا الى بعض الاصوات الطائشة عندما تقدم الالمان ناحية الاسكندرية، استمعنا الى بعض الطائشين يقولون تقدم يا رومي، فلنفرض انه تقدم، فماذا سيصنع الا انه سيحرق الحرث والنسك؟ ما كان يصنع شيئا. والذين كانوا يكرهون الاستعمار البريطاني ويميلون الى مهادنه زبانيته، اكان هذا الميل يشرف امتهم او يعطيهم شيئا من القدره على المستقبل؟ لا. من اخطاء الضعاف هذا التعلق الغريب بالقوى المتصارعه في العالم، ولعل بعضهم يحسب ان صراع الاقوياء ينفع الضعاف. ان صراع الاقوياء قد يكون عاملا كامليا في انتفاع الضعاف بما قد يقع، لكن الحقيقة الأصيلة في القضية كلها أن صراع الأقوياء لا يهب للضعاف قوة، وأن العرب أو المسلمين عموما ما ينفعهم أن تتقاتل الجبهتان في العالم إذا بقوا هم خونة لرسالتهم أو ضعاف التعلق بها أو قليل الاستفادة منها. فلو صليت القوتان المتنازعتان على امتلاك الارض وبقي المسلمون لا يسخنون من دينه الا صورا لا حقيقة لها والا شتما لا موضوع له، فان صراع الاقوياء ما يشرف الضعاف ولا يقدمهم خطوة الى الامام. انك وحدك ايها الضعيف الذي سلك ان تقوى يوم تحسن العمل ويوم تخطو الى الامام بقوتك الخاصة. ولعل ذلك بعض ما اشارت اليه الاية وهي تعلق على انتصار الروم والفرس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن حضارات كثيرة حكمت العالم ومدنيات شتى تقلبت على هذه الدنيا، ولكن تاريخ الحضارات المنقرضة أو المزدهرة وهذه الدنيا التي نعيش في ظلها يجب أن نعرف أن الحق فيها الجدير بأن يصرف أصحابه به وأن يتعصب حملته له هو الإيمان بالله والانتساب إلى دينه والشعور بأن ما عدا الله باطل وأن ما عدا الحق سخف. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لذلك جاءت سورة الروم بعد أن حقرت علم الأقوياء بهذه الدنيا تنبه الى ان هؤلاء الضعاف في جزيرة العرب يستطيعون ان يقودوا حضارة جديدة اساسها الربانية اساسها الاعتماد على الله اساسها حسن المعرفة برب العالمين اساسها ان تعرف ربك ورزك ومجدك، ثم تكون هذه المعرفة سببا في ان تسبح بحمده وان تلوه بمجده. ولذلك تحدثت سورة الروم عن الله جل جلاله الحديث السهل الذي لا يعرف تعقيدات الفلاسفة ولا غموض المتكلمين، حديث سهل سائر. الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الرزق يخرج من خلاله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.